بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض شروط الاستثناء، واتكلمنا عن تعريف الاستثناء. الشرط الأول اتكلمنا عنه في الاستثناء، اللي هو اتصال المستثنى في المستثنى منه حقيقة أو حكما. اتكلمنا عن المذهب وعن بيان القول الراجح. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن نكمل الكلام عن الشروط الأخرى لصحة الاستثناء. الشرط الثاني اللي ذكره الشيخ، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. قال الشيخ، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. ده اللي صدر فيه الايه الكلام، يعني ده القول اللي هو ايه صدر بيه، يعني اعتبار هذا الايه الشرط. وقيل لا يشترط ذلك، ده قول تاني، فيصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النصف. اما ان استثنى الكل فلا يصح، فلا يصح على القولين، يعني قول ان هو يشترط وقول ان هو ايه لا يشترط. وهذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد، اما ان كان من صفة فيصح وان خرج الكل او الاكثر. كم مسألة؟ يعني المسألة دي لها كم صورة؟ لها اربع صور، ان يكون المستثنى اكثر او اقل او مساوي للنصف. اكثر اقل مساو للنصف، وان يكون ايه مستغرقا للكل. الشيخ تكلم عن المسألة الاولى والثانية والرابعة، ما تكلمش عن المسألة الثالثة اللي هي ايه استثناء الايه النصف. لكن ترجيحه انه يجوز استثناء النصف، ترجيح يعني اختيار القول بانه يجوز استثناء النصف، هو المفهوم من كلام الايه الشيخ في الشرح. هنقول كلام الشيخ الان في الشرح، ونعرض للايه للمذهب وما استدل به الحنابلة في هذه المسألة، وننبه على الراجح بإذن الله تعالى. الاول نعرض للمذهب مستورين يا جماعة المسألة هتكلم فيها، ها المستثنى منه، خد بالك، المستثنى يكون اكثر من نصف المستثنى منه ولا اقل ولا مساوي لي، ولا ممكن ايه يستغرق المستثنى منه، خد بالك. هي دي الايه المسألة، والمسألة ديت مسألة ينبني عليها كثير من الايه من الفروق. قال نشوف المذهب بتاع الحنابلة الاول. قال ابن النجار في شرح الكوكب، يعني هو الكلام بتاع الشيخ اللي هو ذكره الشيخ ده هو المذهب حقيقة، يعني الشيخ ها يعني ايه حرر المذهب تحرير دقيق في العبارة اللي ايه اللي ذكرها. لكن احنا هنصدر الكلام بالمسألة اللي هو الشيخ لم يتكلم عنها، اللي هو استثناء الايه النصف. بيقول قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/306، ويصح استثناء النصف. كده ايه ده اللي صدره من المذهب، ان يصح استثناء الايه النصف. بيقول يعني في يعني هو المختصر المفتكر او الكوكب المنير المتن نفسه هو ايه قال يصح استثناء الايه النصف، لكن هو بيشرح قال في احد الوجهين لاصحابنا، قال في وجه ثاني ان هو ايه لا يصح. قال في الانصاف وهو المذهب اللي هو ايه صحة استثناء الايه النصف، يعني قال لك عندي 10 دراهم الا 5 يبقى ايه يصح، يبقى لك عنده كام بس 5، يبقى لك 5 دراهم فقط. لو قلنا لا يصح القول الثاني في المذهب تلزمه الايه العشرة، جاء الا 5 تاني دي لغو، خد بالك. طيب بيقول قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير، واختار ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الارشاد والوديز والمنتخب الادمي. هي كل ايه الجداه هو ظاهر المذهب، وهو الايه القول صح في المذهب انه يصح استثناء الايه النص. الوجه الثاني لا ايه قال، والوجه الثاني لا يصح. معلش القول الثاني ده الاحد، لكن في وجهين في المذهب ان يصح استثناء النصف ولا يصح ايه. انا هنقول تاني الكلام تاني يعني مفصل عن كلام ابن النجار، لكن احنا الاول ايه نتصور المسألة بس. بعد كده يعني عطف على كلمة ويصح استثناء النصف لا الأكثر، يبقى الأكثر لا يصح ايه استثناء، يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى. شوف كلمة من عدد، وكلام الشيخ العثيمين لما قال ايه من عدد مش في الصفة، ها بدأ يشير كلمة ايه من عدد، لأن الكلام ده مهم. كقوله له علي عشرة إلا ستة، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أصحابه وأبي يوسف وأكثر النحاة، وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغة، ونقله أبو حامد وأبو حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة. المهم يعني ونقل برضه عن الإيه عن الأشعري ده القول الأول أنه هو إيه لا يصح استثناء أكثر من الإيه النصف. وقيل بلى، ده مش قول في المذهب، لكن وقيل بلى يعني يصح استثناء أكثر من الإيه من النصف. قال ابن مفلح وابن مفلح وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين يصح، لكن المذهب يعني في روايتين، الرواية الصحيحة في استثناء النصف أنه يصح، أما في استثناء الأكثر المذهب لا يصح، واخد لك وأكثر الفقهاء والمتكلمين اختاروا أن هم إيه يصح. طبعا ده قلنا ينبني عليها كلام كتير في المذهب، يعني حتى لو واحد قال لزوجته هي طالق ثلاثا الا اثنتين يبقى يلزمه ثلاث ولا ايه ولا واحده؟ على المذهب ايه الثلاث. ويستثنى من القول، ده بقيت كلام من النجوى، بيقول ويستثنى من القول بعدم صحه استثناء الاكثر ما اشير اليه بقوله الا اذا كانت الكثره من دليل خارج عن النص، زي ما قال ايه الشيخ العثيمين في الصفه، يعني هو ان كان في ادله تبين صحه هذا الاستثناء يصح. كويس كده. والامثله اللي يضرب عليها، الامثله اللي هيتكلم عنها هي على الايه على الصفه. بيقول نحو قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان الا من اتبعك من الغاوين. طب من اتبعك من الغاوين استثنى الاكثر ولا الاقل؟ ها هنشوف. ماشي، لان هي ايه هنا هو طبعا واضح ان هو استثنى الايه الاكثر. طيب فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. طب استثنى الاقل ولا الاكثر؟ الاقل. هو مره استثنى الغاوين ومره استثنى الايه المخلصين، فيبقى على احد القولين سواء كان الغاوين اكثر او المخلصين اكثر يبقى في احد المثالين دول في استثناء الايه في استثناء الاكثر. خلينا في الايه في الاكثر. وقع في القرار ولا ما وقعش؟ وقع. يبقى كده هو ده ايه قال يجوز، بس هم بيقولوا ان ده مش من عدد، ها ده من ايه من صفه. فهمتوا كده؟ يبقى يجوز استثناء الاكثر اذا كان من ايه من صفه وليس من ايه من عدد. ده المذهب. يبقى احنا واضح كده الكلام، عشان ده مسائل كثيره جدا في الفقه تنبني على هذا الكلام. لما يكون من عدد يبقى نقول ايه لا استثناء الاكثر لا يجوز، ان كان من ايه من صفه يجوز. وقوله تعالى فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، وقوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لان هذا تخصيص بصفه. فلو قال شوف خلي بالك اقتل من في الدار الا بني تميم او الا البيض، فكانوا كلهم بني تميم او بيضا يقتلهم ولا ما يقتلهمش؟ هل ده عدد ولا صفة؟ اذا كده هتيجي ايه يجوز استثناء اكثر، بل وان كان على كلام شغل وكلام شغل سامين، وان كان ايه مستغرق كمان او الكل، لو كان كلهم فاهم كده بيض او ايه من بني تميم يجي ده يجوز قتل ولا واحد في الدار. قالك اقتل كل من في الدار الا ايه بني تميم، وكان كلهم من بني تميم يجي لا تقتل ايه احدا، يجي يصح هذا الايه. بيقول لك لم يجز قتلهم بخلاف الايه العدد، بخلاف العدد. يبقى كلام الشيخ العثيمين كان دقيق جدا في ايه في عرضه للايه في عرضه للمذهب. يعني هو في كتاب الاصول من الاصول عرض مذهب الحنابلة وجال القول ايه بمنتهى الايه الدقة. الطوفي يعني هيقول هيأكد نفس هذا الكلام. كده احنا هنبتدي بقى ايه نتوسع ونشوف الترجيح، بس الاول نعرض المذهب ونفهمه كويس. الطوفي في مختصر الروضة قال شوف كلمتين ببساطة وبعد كده هنقول شرحهم من كتاب الايه الشرح بتاعه. بيقول لما بيتكلم على شروط الايه الاستثناء شروط صحة يعني، والا يكون مستغرقا اجماعا، والا يكون مستغرقا اجماعا. وهنتكلم على كلمة اجماعا وفيها خلاف، وفي الاكثر والنصف خلاف، وفي الاكثر والنصف خلاف. واقتصر قوم على الاقل، يعني لا يجوز استثناء الا الايه الاقل، يعني رجحوا للنصف ولا الايه ولا الاكثر، لا يجوز استثناء الا الايه الاقل. وهو الصحيح من مذهبنا، هو الصحيح من ايه اللي هو كلامه ها على الايه على الاقل، على الاقل. نعم. فيجي في الشرح بيقول قوله والا يكون، والا يكون مستغرقا اجماعا، اي ويشترط لصحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا، فإن كان مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا. إجماعا في ابن طلحة الأندلسي ليه كتاب اسمه المدخل، واخد بالك، ليه قول يخالف هذا الايه ان يجوز الاستثناء وان كان ايه مستغرقا من عدد، يعني وان كان ايه مستغرقا. فالقول ده يعتبر ايه ينقض هذا الايه الاجماع. طبعا بعض العلماء نجر عن هذا الكلام وقال ان هو ده قول شاذ مخالف لايه لاجماع العلماء واجماع اهل اللغه. المرداوي في التحبير بيقول قوله استثناء الكل باطل عند العلماء، وحكاه الامدي وابن الحاجب وابن مفرح وغيرهم اجماع، يعني كذا واحد نجدين الايه الاجماع. بيقول لك وشاذ بعضهم في حكايه خلاف، فقال ابن طرح المالكي في كتاب المدخل له في الفقه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة هل يقع الطلاق على قولين، يعني يلزمه إيه ولا يلزمه الثلاث، يجي عرض الإيه القولين ونسبهم إلى الإمام مالك، وبعد كده بدأ يرد على صحة هذا مذهب الإمام مالك. المهم إن إحنا إيه بس إن في قول إن هو إيه يلزمه الإيه واخد بالك الثلاث، في قول لا يلزمه الثلاث واخد بالك، فهذا ينقض الإيه الإجماع. لكن هو بيقول قول شاذ. السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج بيقول وعدم الاستغراق، الشرط الثاني عدم الاستغراق، فإن المستغرق نصف عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا كما نقله الأئمة، لكن قال القرافي نقل ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فيما إذا قال لمرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة واخد بالك قولين أحدهما أنه استثناء وينفعه، وهذا غريب واخد بالك. إيه هي ايه الاجماع بينقل معظم العلماء، وهذا القول ايه قول ايه شاذ وقول غريب لا يعتد به. احنا كده على المذهب واخد بالك، ما ال ال ال احنا نشوف الراجح بس بعد شويه، يعني احنا عرفنا الايه المذهب دلوقتي. لا في العدد المذهب فيه قولين واخد بالك، واللي صدره ابن النجار ان الاصح في المذهب والاقوى ان هو يصح اثناء الايه النصف العدد واخد بالك، لكن الاكثر واخد بالك قال في الايه في الصفه مش في العدد مش كده. لا لا لا الاستثناء الصفه ممكن وان كان ايه مستغرقا، زي ما قلنا اخت من في الدار الا بني تميم او البيض وكان وكلهم يعني مستغرق صح زي الاستثناء. طب نرجع لكلام الطوفي في الشرح بيقول ايه وقوله الا يكون مستغرقا اجماعا، أي ويفترض صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا، فإن كان مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا، وفي الأكثر والنصف نحو له علي عشرة إلا ستة أو خمسة خلاف، واقتصر قوم على الأقل أي على صحة الاستثناء استثناء الإيه الأقل نحو له علي عشرة إلا أربعة، وهو الصحيح من إيه من مذهب ده. الكلام هو اللي قاله في الإيه في المختصر. كلامه برضه يقول قال صاحب المحرر من اصحابنا يصح استثناء الاقل دون الاكثر في عدد الطلاق والمطلقات والاقارير، نص عليه الاقارير جمع اقرار، وفي النصف وجهان، وقيل يصح في الاكثر ايضا. قلت المصحح لاستثناء الاكثر هم اكثر الفقهاء والمتكلمين، والمانع منه اصحابنا وبعض الفقهاء والقاضي ابو بكر في اخر اقواله. يقول ولنذكر توجيه الاقوال المذكوره، عرض الاقوال وبعد كده نشوف ايه وجهه يعني يبتدي يستدل بيها. احنا ذكرنا يعني اختصرنا كلامه بشده لان هو كلامه مطول. يقول اما عدم صحه الاستثناء المستغرق، فده طبعا المساله دي بنقول فيها ايه اجماع، فلإفضائه إلى العبث وكونه نقضا كليا للكلام ورجوعا عن الإيجاد إلى الإعدام. فعلى هذا يلغو الاستثناء ويلزم المستثني. فإذا قال له علي 10 إلا 10 أو أنت طالق 3 إلا 3 لزمه إيه 10 وطلقت 3. أما وجه الخلاف في استثناء الأكثر اللي هي المسألة اللي هي إيه محل الخلاف دلوقتي، فمن صححه احتج بوجوه. هي دي مسألة تعتبر إيه يعني إيه هي المسألة الشائكة اللي هي مسألة استثناء إيه الأكثر. أحدها يعني احتج اللي صحح احتج بإيه بوجوه، قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين. نفس الأدلة اللي ذكرها إيه ابن النجار. فاستثنى في الأولى العباد المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من العباد، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. وضحنا كده من شوية، أنتوا معايا؟ ولتقرير الدليل من ذلك وجه آخر، هو أن سبحانه وتعالى استثنى الغاوين من العباد والغاوون أكثر بدليل قوله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يؤمنون. قلت كده بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يؤمنون، يبقى الكثرة في المزموم دائما، واخد بالك؟ يبقى إيه الغاوون هم الإيه الكثرة، يبقى استثنى هنا الإيه الأكثر. والجواب الصح عن الآية، شوف جوابه إزاي، هو أن نمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به فهو جائز باتفاق، كما إذا قال خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف. الدراهم الزائفة، واخد بالك؟ المغشوشة. وكانت الأكثر يصح ولا ما يصحش؟ يعني الدرهم في الكيس في 100 درهم، قال لك خذ الدراهم اللي في الكيس ديت إلا الزيوف، طلع الزيوف ديت الأكثر، واخد بالك؟ أكثر 90، يبقى إيه الصحيحة كام؟ 10. يبقى يأخذ كام؟ 10 فقط، واخد بالك؟ ليه؟ لأن هو صفة مش إيه؟ مش عدد، ما قالش عدد، وما قالش، لا هو قال إيه؟ الزيوف دي صفة، واخد بالك؟ فقال خذ الدراهم في الكيس ديت وما ذكرش عدد إلا الزيوف، يعني سيب الزائف وخد الإيه؟ الصحيحة، ياخذ إن كان 1 أو 2 أو أكثر أو أقل يأخذ. والآية من هذا الباب، لم الآية اللي هي إيه؟ استثناء الغاوين، واخد بالك؟ من هذا الإيه؟ الباب لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه، بل قال سبحانه وتعالى: إن عبادي وهو مقدار غير معين بخلاف له عندي 100 إلا 90 فهذا هو الممنوع. طبعا نفس الكلام اللي هو ذكره ابن النجار، هو اللي ذكره الإيه؟ الطوفي، هو اللي ذكره الشيخ الإيه؟ العثيمين، واخد بالك؟ هو ده الإيه؟ المذهب. الشيخ في الأصل في الشرح بقى خالف هذا الكلام، يعني لما دي شرح واخد بالك راح رجح قول على خلاف القول اللي هو اختاره هنا. يعني ايه القول بتاع الشيخ العثيمين وقول المذهب اللي هو احنا النص رجح فيه ان هو ايه يجوز، واخد بالك؟ الاكثر من النص طبعا الاقل ماشي خلاص، الاقل ده ما فيش خلاف فيه، الاكثر من النص بيقول ايه ايوه الصفه جايه في الصفه ايه دون العدد، كويس كده، وده اللي اختاره الشيخ العثيمين المذهب. لكن جه في الشرح واخد بالك لم يفرق بين الصفه وبين الايه وبين العدد. شوف بيقول ايه في الشرح صفحه 283، بيقول هو بيعرض الكلام في لغه كده يشرحه، بيقول وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النص، فلا يلزم في المثال المذكور الا 4. اي قال بعض العلماء ان الاستثناء يصح ولو كان المستثنى اكثر من المستثنى منه، فلو قال له علي 10 إلا 6 صح الاستثناء ولزمه 4، وكذا لو قال 10 إلا 7 أو 8 أو إلا 9. قالوا لأن متى أمكن تصحيح كلام المكلف واجب تصحيحه، إذ أن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان، فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف واجب أن يصحح، وهذا ممكن أو هذا يمكن. وقولكم خلاف الفصيح، نقول وليكن خلاف الفصيح فلا يغير الحكم، فلا يضر أن يكون الكلام خلاف الفصيح، أما قولكم لماذا لم يقل إلا 4 بدلا من 10، نقول ولماذا لم يقل 7 بدلا من 10 إلا 3، نقول ولماذا لم يقل 7 بدلا من 10 إلا 3، يعني إيه نفس الكلام، يعني هو قال إيه إلا 7 إلا 3 كان الكلام واحد. ولماذا لم يقل 6 بدلا من 10 إلا 4، والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء. وعلى كل حال القول الراجح، ده كلام الشيخ العثيمين، أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. ماشي كده. الأمدي في الإحكام 2321 بيقول: والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب، ليس يعني والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب، يعني القول أنه إيه له 10 إلا إيه إلا يعني أكثر من النصف، إلا لا مش مش المستغرق الأكثر إلا 7 مثلا أو إلا 6، بيقول أنه هو قول إيه مستقبح ركيك في لغة الإيه العرب. بيقول يعني وإن كان كذلك ليس فيه ما يمنع، مع ذلك يعني مع فيه من إيه ركاكة وعدم فصاحة، ليس فيه ما يمنع من استعماله، واخد بالك. ولهذا قال لو قال ولهذا فإنه لو قال له علي 10 إلا درهما كان مستحسنا، ولو قال له علي 10 إلا دانقا ودانقا ودانقا ودان إلى تمام 20 مرة كان في غاية الاستقباح، وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة. وصل كده. له عندي 100 جنيه إلا جنيه وجنيه وجنيه وجنيه وجنيه، واخد بالك، لحد هذا مستقبح أو مستقبح، ولكنه يصح، واخد بالك. وده القول الايه القول الصحيح، ان هو ان يصح الاستثناء ما لم يكن مستغرقا، يعني يصح استثناء النصف او الاكثر او الاقل ما لم يكن ايه مستغرقا في العدد. اما في الصفه فيجوز، واخد بالك، الاستثناء بجميع احواله. واضح كده الكلام؟ يبقى احنا عرفنا الوقت المذهب وعرفنا القول الراجح، يبقى احنا لما تيجي مسألة في الفروع نبقى فاهمين المذهب، واخد بالك، فاهمين متى يستثني النصف ومتى يستثني الاقل من النصف ومتى يستثني الاكثر من النصف ومتى يقول الاستثناء المستغرق باطل ومتى يصحح وكذا وكذا، ونجي عارفين القول الايه القول الراجح. يبقى احنا لما نخالف في اصل في المذهب، واخد بالك، نخالف ايضا في الايه في الفروع. واضح كده الكلام؟ الا اثنتين يبقى خلاص تطلق واحدة، ده على قول الراجح لكن مش في المذهب. المذهب تطلق الايه الثلاث. وصل كده. خلاص نرجع على مسألة ثانية. طيب طبعا هو في شروط اخرى كثيرة لصحة الاستثناء، الشيخ لم يتكلم يعني الا على الايه الشرطين اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو انه يكون متصل وانه يكون ايه اقل يكون مستغرقا اكثر من الايه من النصف. احنا طبعا لن نخرج عن المقصود من شرح كتاب الشيخ العثيمين، ولن نستطرد في تتبع هذه الشروط، لان طبعا ده يخرجنا عن المنهج في شرح الايه الكتاب. لكن هي في مسألة واحدة بس هنتكلم عنها، وهي مش خارجة عن يعني منهجنا في شرح الكتاب، هي مسألة الاستثناء المنقطع. الشيخ تكلم عنها لما تكلم على مسألة الفرق بين المطلق والعام في نفس الكتاب، قال الفرق بين المطلق والعام في الشرح يعني، فراح قال الفرق بين المطلق والعام ان يجوز الاستثناء المتصل من الايه من العام، والاستثناء المنقطع من الايه من المطلق. هنيجي للكلام ده لما نتكلم على الفرق بين العام والمطلق. هتيجي نسمع كلمة الاستثناء المنقطع، احنا كل الاستثناء بإلا ده اسمه استثناء ايه متصل، هذا التعميم خطأ. واخد بالك، احنا هنعرف دلوقتي ايه هي شروط الاستثناء المتصل. واخد بالك، لازم يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم. واخد بالك، ان اختل لواحد من الاثنين دول استثناء ايه منقطع. المشهور ان الاستثناء المنقطع بس يكون من غير الجنس. واخد بالك، لا احنا هنتكلم على مسألة الاستثناء المنقطع، لان احنا هنحتاجها في دروس الشيخ، عشان بعد لما تيجي نجيلها هذا هو محل الكلام ايه عليها. وخاصة ان هما ان القول الصحيح عند الحنابلة القول المعتبر، واخد بالك، اعتبار شرط أن المستثنى يكون من نفس الجنس المستثنى منه، فإن لم يكن من نفس الجنس كان الاستثناء لا يصح. فمن كده يعني لو قال رجل لرجل لك عندي 1000 درهم إلا ثوب إلا ثوبا، في الجهنط لا يصح، لأن الثوب مش من نفس الإيه، لازم مش من نفس الجنس، لازم يكون استثناء من نفس الإيه الجنس، فتلزمه 1000 إيه كاملة. في رواية عند الإمام أحمد باستثناء أحد النقدين بعضهم من بعض، أنا أتكلم إيه يعني مش نسبخ الكلام، لكن أنا عايز أصور لكم المسألة، نتخيل المسألة اللي إحنا نتكلم إيه فيها، وهي هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى واخد بالك من نفس جنس المستثنى منه، ولا لا يشترط هذا الكلام؟ نعرض للإيه لبيان المذهب واخد بالك، وبعد كده نشوف القول الإيه الراجح في هذه المسألة، ودي تبقى إيه يعني آخر كلامنا في الاستثناء، وبعد كده نبتدي نتكلم على باقي الإيه المخصصات. معانا يا جماعة كده؟ ابن بدران في المدخل صفحة 254 قال كلام جيد ومختصر ومتين، هو خلاص الكلام نركز فيه، وهننقل ايه كلام اوسع منه للمرداوي في التحبير، لكن احنا نفهم الكلام ده في الاول، وهنكرره بعبارة اوسع للمرداوي عشان ايه يعني ايه نستوعب الكلام. بيقول يشترط الا يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فهمت كده؟ يعني نتكلم على شروط الاستثناء، يشترط الا يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني شرط لازم يكون من نفس الايه الجنس، فاهمين كده؟ يبقى يشترط الا يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فلا يصح ان يقال قام القوم الا حمارا، ما ينفعش، الحمار مش من القوم، مش من نفس الجنس بتاعهم، مع ارادة الحقيقة. فإن أراد المجاز يعني الحمار هنا اللي هو بمعنى البليد يعني صح هنا بنجل الحمار كناية عن البليد، لكن بيقول لك والكلام هنا في فن الأصول لا في فن النحو، لأن كلامنا في التخصيص وعدمه، والنحاة يتكلمون على الجواز لغة لا شرعا، على أن أهل العربية يسمون الاستثناء من غير الجنس منقطعا ويقدرون إلا فيه بمعنى لكن، لاشتراكهما في معنى الاستدراك بها فافترقا. واما قول الخرقي، خلاص احنا كده فهمنا الكلام ده يا جماعه، نقوله تاني نشرحه طيب. بيقول لك واما قول الخرقي في مختصره، ومن اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. ده الايه المذهب المنصوص على الامام احمد، الا استثناءه ان يستثني عينا من ورق الفضة او ورقا من عين، وصل كده؟ العين اللي هي الذهب، يعني يستثني الذهب من الفضة او الفضة من الايه من الذهب، فانه راجع الى الاستثناء من الجنس، غاية ما فيه انه استثنى من الجنس البعيد وهو المال. طبعا الكلام ما هو أشار لهذا القول ونسبه للإيه للخرقي، وخد بالك هنشوف المرداوي نسبه للإمام أحمد، والطوفي نسبه للإمام أحمد وخد بالك، وبدأوا يتوسعوا في توجيه هذه الرواية لأنها مخالفة للإيه؟ ها؟ لأصل المذهب، لكن هي ما نقول على الإمام أحمد تدي يوجه بينهم، وفي بعض الناس يعمموا الكلام دوت، وخد بالك هنشوف بقى الإيه؟ نحاذر المذهب في هذه الإيه الجزئية. شوف كلام المرداوي، وكلام طبعا الطوفي كان اوسع، لكن هو كلام المرداوي يعني انا نقلته وهو برضو نجل عن الطوفي. نشوف المرداوي في التحبير بيقول احمد واصحابه ومحمد وظفر وحكي عن الاكثر لا يصح الاستثناء من غير الجنس، لا يصح الاستثناء من غير الجنس. حكاه الامدي عن الاكثر، وذكر التميمي أن أصحاب أحمد اختلفوا، وقال ابن برهان قول عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور، نقله ابن مفلح عنهم، وحكاه جماعة عن أبي حنيفة واختاره الكية وابن برهان، وحكي عن ابن البادي وابن خويز منداد اللي هو المالكي، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية اللي هو أشار لها إيه؟ ابن بدران. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة استثناء أحد النقدين من الآخر، فإذا قال له عندي 100 إلا دينارا، يعني 100 درهم إلا دينارا، أو 100 دينار إلا 1000 درهم، صح. فمن كده اختاره الخرقي وجماعة من أصحابنا، منهم أبو حفص العكبري والحلواني صاحب التبصرة، وقدامه في الخلاصة لابن المنجى وشرح ابن رزين. يبقى في جماعة من الأصحاب واخد بالك قدموا هذه الرواية لإيه؟ الإمام أحمد، اللي هي استثناء أحد النقدين من الإيه؟ من الآخر. يقول لك ثم اختلف الأصحاب في مأخذ هذه الرواية، فقال في روضة فقه أصحابنا بناء على أنه جنس أو جنسان، وإن قلنا هما جنس النقد يعني صح، وإلا فلا، يعني بوجه النية ده إيه إن كلاهما إيه نقد. وقال القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح لأنهما كالجنس في أشياء، فكذا في لكن هم أصلا واخد بالك مختلفين، يعني ده ذهب وده إيه وده فضة، لأنهما كالجنس في أشياء فكذا في الاستثناء، يعني هما الإيه الأثمان واخد بالك، يقدر بهم يقاوم بهم الإيه المتلفات والقروش والديات وكذا، فكذلك في الاستثناء يقوم مقام إيه أحدهم مقام الإيه الآخر. وقال الموفق في المغني يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. وقال الطرف في شرح مختصر في الأصول إنما صح ذلك استحسانا. كل التوجيهات يعني بيحاول يوجه على الإمام أحمد ده أنها مخالفة للإيه؟ أن اللي يشترط يكون من نفس الجنس. ليه النقدين بالذات؟ ما بس هنشوف دلوقتي. هم مختلفين، ده ذهب وفضة. الناس تظن لما جال الأجناس الربوية الستة جال الذهب والإيه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة. واخد بالك؟ فالذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والذهب والفضة يدا بيد مثلا بمثل. طب لما يجي الذهب مع الفضة هيبقى يدا بيد مثلا بمثل؟ ولا قال لك فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ يبقى ما ينفعش نقول الذهب بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، يبقى جنسين مختلفين. فاهمين كده ولا لا؟ يبقى لا، الذهب مش لازم يكون متماثل مع الفضة في الوزن، لكن يشترط ان هم يكون ايه يدا بيد. فاهمين كده؟ يبقى مختلفين. طب ليه الامام احمد واخد بالك جاوز احدهما من الاخر؟ دي عمالين يوجهوا فيها في المذهب، وهنشوف بعد كده هو القول اللي انا هقول لك دلوقتي ده هو القول القوي. يقول لك ايه؟ واجراه بعض اصحاب، ده كلام مين؟ كلام برضو الطوفي. بيقول لك واجراه بعض اصحابنا على ظاهره، يعني هذه الروايه على ظاهرها، وانهما نوعان، فيصح استثناء نوع من نوع اخر. ده عمم الكلام خالص. فقال يلزم من هذه الروايه صحه استثناء نوع من اخر. فقال ابو الخطاب يلزم منها صحه استثناء ثوب ونحوه من دراهم. واسع الموضوع خالص وخالف اصل المذهب، فعمم الرواية ديت واخد بالك، وراح خرج عليها ايه بقية الانواع، وخرج عليها بقية الانواع وعمم الامر، فيصح الاستثناء من غير الايه الجنس نوعا من نوع اخر، مش النقدين بس، لكن هما في المذهب الاصح واخد بالك ان هو في النقدين بس، لكن في غير كده لازم يكون من نفس الايه الجنس. واضح كده يا جماعة المذهب والقول اللي قال القول دوت اللي هو اللي نصر ابو الخطاب واخد بالك، اللي هو عمم الكلام واخد بالك. الخلول ده احنا نوقف معاه بعد شوية، لكن احنا الوقت نحرر الايه المذهب. واضح ان المذهب والكلام ان هو ايه لابد ان يشترط انه يكون من نفس الايه الجنس الا في النقدين. بيقول الطوفي وقاله المالكية وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والنحاة. ده بدأ يعزل القول اللي هو ايه نصر ابو الخطاب اللي هو بالتعميم، واخد بالك، ده قول المالكية وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين والنحاة. قال الموفق في المغني وقال مالك والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، ده قول الجمهور. مالك والشافعي يقول ايضا يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا، يعني لا في النقدين ولا في ايه ولا في غير النقدين. ليه؟ بيقول لانه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب. احنا في الاخر خالص هنرجح هذا القول ونجيب الادلة من كلام العرب ومن الايه ومن القرآن، واخد بالك، ونختار هذا القول، واخد بالك. بيقول لك قال البرماوي ولهذا نقل الاستاذ ابو اسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس. قال لك مما ورد في كلام العرب وفي القرآن يبقى يصح الاستثناء من غير الايه الجنس. الشافعية لهم ايه قولين في هذه المسألة، وللشافعية كالقولين، قاله ابن مفلح والاشهر عن ابي حنيفة صحته في مكيل او موزون من احدهما فقط. يبقى برضه نعوض زي ما الحنابلة نقل امام احمد انه في النقدين، هنا في مكيل او موزون، واخد بالك، يستثمر المكيل من الموزون او الموزون من الايه من المكيل فقط، وفي غير ذلك يكون من نفس الايه الجنس. والشافعي لهم ايه، لكن هم اللي شددوا في الامر ده المالكية. طيب بعد كده بدأ يشرح كمادة كلام اللطوفي، بيقول قوله اقصد المرداوي بيقول ويشترط لصحته، وده كلام برضو كلام جيد ومهم، وذلك بيقول ويشترط لصحته له الاستثناء مخالفة في نفي الحكم. يعني هذا اثبات يبقى ايه نفي، هذا نفي يبقى ايه اثبات، او في ان المستثنى حكم او ان او في ان المستثنى حكم اخر له مخالفة بوجه. نفس الكلام، يعني هو ايه واخد بالك، شرطين لصحة الاستثناء ان يكون متصل، ان يكون من نفس الجنس وبعكس الايه الحكم. لابد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم نحو، هذا اول شرط، مخالفة الايه المخالفة في الحكم. ما جاءني القوم واخد بالك الا حمارا، ما جاء زيد الا عمرا، واخد بالك، ده في الجنس. ما جاءني القوم الا حمارا، يجي الحمار هو اللي جاء، فاهم كده، الجنس والحكم، مش كده، ده مخالف في الاثنين، في الجنس والايه والحكم. ما جاءني زيدا الا عمرا، واخد بالك، او ان في المستثنى حكم اخر له مخالفة مع المستثنى منهم، يعني يخالف في الجنس. فاذا هيوضح الكلام تاني نهوض، قال ابن قاضي الجبل ينقسم الاستثناء الى منقطع ومتصل، وفي ضبط المنقطع اشكال، فكثير من العقلاء يعتقدون ان المنقطع الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك. هو بدأ يوضح الايه الكلام، الكلام دوت خدوا بالكم، يعني هو الكلام الدقيق في شرح الايه الاستثناء المنقطع والمتصل، وايه حد المتصل وحد المنقطع، وانا مختصر اختصار شديد، يعني هو الكلام اوسع من كده وعرضوا لتعريفات اخرى للمتصل والمنقطع، لكن احنا ايه يعني احنا نكتفي بالعبارات البسيطة اللي هي ايه توصلنا للمقصود. ابن قاضي الجبل يقول ينقسم الاستثناء الى منقطع ومتصل، وفي ضبط، انتوا معايا يا جماعة ولا ايه؟ طيب بيقول في ضبط المنقطع اشكال، فكثير من العقلاء يعتقدون ان المنقطع الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك، فان قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى منقطع على الاصح، مع ان المحكوم عليه بعد الا هو نقيض المحكوم عليه اولا ومن جنسه. انا هشرح الايه دي بعد شويه، هنقولها يعني هتيجي كذا مره. وكذلك قوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره منقطع مع أن المحكوم عليه بعد إلا هو عين الأموال التي حكم عليها قبل إلا، بل المحقق أن يعلم أن المتصل عبارة عن أن تحكم على جنس كما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت فيه أولا. فمتى من خرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا، اللي هم إيه؟ نفس الجنس وبعكس الحكم. ويكون المنقطع بحكم على جنس كما حكمت عليه أولا بغير ما حكمت عليه أولا، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعا، فإن نقيض لا يذوقون فيها الموت، إيه نقيضه؟ يذوقون فيها الموت. طب هو هل هي في الآخرة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، في الآخرة في موتة أولى ولا ثانية في الجنة؟ الجنة ليس فيها موت. يبقى لو كان هو بعكس الحكم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لو قلنا إن هي من نفس الجنس يبقى هم يذوقون في الجنة موتة أولى، لكن دي موتة الدنيا غيرها. أيوة، لكن إيه هم ماتوا في الدنيا وإيه وانتهى. يبقى هو لو كان واخد بالك لا يذوقون في الموت، لكن ذاقوا الموتة الأولى في يعني في الآخرة، واخد بالك؟ قلنا إن هو إيه استثناء متصل. بيقول فإن نقيض لا يذوقون فيها الموت، يذوقون فيها الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا. ونقيض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إيه نقيضها؟ كلوها بالباطل. هل حكم به أنه يجوز أكل الأموال بالباطل؟ لا، لم يحكم إيه؟ لم يحكم به. وعلى هذا تخرج أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب. طيب، فتحصل مما سبق أن القول الصحيح في المذهب هو أنه يشترط لصحة الاستثناء ألا يكون من غير جنس المستثنى منه إلا في النقدين. ففي رواية الإمام أحمد، أنا بلخصك الكلام أهو، ففي رواية الإمام أحمد جواز استثناء أحد النقدين من الآخر. طبعا الأصحاب اختلفوا في توجيه هذه الرواية عن الإمام أحمد، وأبو الخطاب وغيره اختار إجراها على ظاهرها، وأنهما نوعان فيصح استثناء نوع من آخر كثوب من دراهم، كما سبق نقله عن المرداء عن الطوفي، المطوفي والمرداء نقل عنه. وهذه الرواية المخرجة على قول الإمام أحمد في أحد النقضين هي الموافقة لقول جمهور العلماء بصحة الاستثناء المنقطع، وهذا القول هو الراجح. يعني احنا عرفنا المذهب لا يصح الاستثناء إلا إيه من نفس الجنس إلا في النقضين، واخدين بالكم؟ وإن القول الصحيح يصح الاستثناء من غير الجنس إيه مطلقا في النقضين وفي إيه في غيره. طبعا أنا يعني في أقوال كتيرة يعني تنتصل هذا القول، لكن أنا لقيت كلام الشنقيط فضاء البيان كلام إيه مركز في بيان القول الراجح وخبنك وعرض الخلاف في المسألة والاستدلال للقول الراجح، فأنا نقلته باختصار ونختم به إن شاء الله. نركز كده، هو نفس الكلام معاد بس التركيز وبعرض بصورة أخرى. يعني الشنقيط فضاء البيان 3/466 بيقول قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها، أي في الجنات المذكورة، لغوا. إيه اللغو؟ هو الكلام التافه أو الساقط، واخدلك، أو فضول الكلام، أو ما لا طائل تحته، وأيضا يدخل فيه فحش الكلام وإيه وباطله. والظاهر أن قوله إلا سلاما استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاما، لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الإيه الملائكة، كما يدل على ذلك قوله تعالى تحياتهم فيها سلام، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. إذا يسمعون إيه السلام، يبقى السلام مش لغو، يسمعون السلام. نعم، ليس من نفس الجنس. ونظير قول ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع، يعني هو الوقت ايه جاب ادله من القران وجاب ايات كثيره جدا، واخد بالك انا ما ذكرتهاش، لكن هو وجاب برضه استشهاد من كلام العرب، يعني هنختصره. قول نابغه زبيان وما بالربع من احد الا الاواري، الاواري اللي هي مربط الخيل، يعني ايه وما بالربط من احد الا الاوار اللي هي ايه مربط الخيل. هل ده من نفس الجنس احد؟ لا، يبقى ده برضو ايه ليس من نفس الايه الجنس. قول الفرزدق: وبنت كريم قد خطبنا ولم يكن لها خاطب الا السنان وعامله. السنان اللي هي الحراب، هل هي دي هي الخاطب بتاعها؟ ها طبعا ايه مش من نفس الجنس. وقول جران العود: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير اللي هي الظباء، والعيس اللي هي البقر، واخد بالك؟ هل ده ينفع الأنيس وبلدة ليس بها أنيس إلا البقر والظباء؟ ها يبقى ليس من نفس الايه الجنس. وأرض يعني استخدمت العرب استثناء، واخد بالك، من غير الايه تستثني من غير الجنس، واخد بالك؟ مستخدم عند العرب ولا مش مستخدم؟ مستخدم. وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما نبه عليه جمهور الأصوليين خلافا للإمام أحمد وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلا حتى يخرج في الاستثناء. ده كلام الايه الامام احمد. بيقول لك تنبيهات: تنبيه الاول، اعلم ان تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بامرين يتحقق بوجودهما ان الاستثناء متصل، وان اختل واحد منهما فهو منقطع. نفس الكلام عمالين نعيده، يا رب تكونوا ايه يعني مركزين فيه. الاول ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، زي ايه؟ جاء القوم الا زايدا. فان كان من غير جنسه فهو منقطع، نحو جاء القوم إلا حمارا. والثاني أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، ومعلوم أن نقيض الإثبات نفي والعكس كالعكس. ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا. فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه، يبقى إيه؟ منقطع. منقطع. ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني ممكن يكون من نفس الجنس لكن ليس عكس الحكم، يبقى ايضا هنا ايه منقطع. ودي المساله اللي هي يعني اللي هي تعتبر دقيقه، واللي هي ايه لابد ان احنا نركز فيها. ممكن يكون من نفس الجنس ويبقى ايضا منقطع، فاهم كده ليه؟ لان هو بنفس الحكم. زي ايه مثلا؟ بيقول لك لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، مش قلنا واخد بالك؟ هي لو بعكس الحكم يبقى يذوقوا الموت في الاخره، واخد بالك؟ لا يذوقون يبقى يذوقوا، يبقى ده لا مش بعكس الحكم، فاهمين كده؟ يبقى هنا استثناء منقطع. وان كان هنا الموت الا الموت من نفس الايه الجنس لكن مش بعكس الايه الحكم. فبيقول لك فقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى استثناء منقطع على التحقيق، مع ان المستثنى من نفس جنس المستثنى منه. زي ايضا الايه الثانيه قوله ولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإنما كان منقطعا في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. فنقيض لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا هو يذوقون فيها الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى، بل حكم بالذوق في الدنيا. ونقيض لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، كلوها بالباطل ولم يحكم به في الايه. عمالين نعيد ونزيد في الكلام يعني انا عبارات يعني العلماء يعني كلامهم كأنه متفق على هذا الايه على هذه الامثله وهذا الشرط. فتحصل ان انقطاع الاستثناء قسمان، احدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه كقولك رأيت اخويك الا ايه ثوبا، ده من ايه ليس من نفس الجنس. الثاني بالحكم بغير النقيض، نحو رأيت أخويك إلا زيدا لم يسافر، إجا أيضا هو إيه أيضا لم يسافر، ورأيته لأنه لم يسافر، إجا إيه بغير النقيض. خد بالك معايا كده يا جماعة. التنبيه الثاني، اعلم آخر حاجة ديت، يعني إحنا بيقول اعلم أنه ينبني على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية. فلو أقر رجل لرجل لآخر فقال له علي 1000 دينار إلا ثوبا، فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا وتلزمه 1000 إيه كاملة المذهب. وعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع لا يلغى قوله إلا ثوبا وتسقط قيمة الثوب من الايه من الألف. وده قول الايه عند الشافعية، والقول اللي هو المخرج عند الإمام أحمد اللي اختار أبو الخطاب وغيره، وخد بالك هذا القول هو الايه هو الصحيح، وأنه يجوز الاستثناء من غير الايه الجنس، وأنه لا يشترط أن يكون المستثنى من نفس جنس الايه المستثنى منه. يجي احنا كده عرفنا المذهب، واخد بالك ايه هو المذهب نلخصه؟ ها ايوه الا في الايه تمام خالص. واحنا قلنا الراجح ان هو ايه لا يشترط هذا الايه الامر، ويجوز ان هو يجوز الاستثناء المنقطع عموما، واخد بالك يجوز الاستثناء الايه المنقطع. يجي احنا لما نيجي برضه نفس زي ما قلنا في المساله الاولى في الشرط الاول، واخد بالك الاستثناء الاكثر والاقل واللي اتكلمنا عنه اكثر من النصف، قلنا برضه نفس الكلام وخالفنا هنا ايضا، قلنا المذهب وعرفناه واخد بالك، ولما نخالف ايضا هنخالف في الايه في الفروع، عشان لما انت تيجي يعني تذاكر فروع المذهب واخد بالك يجي الكلام متضح ليه المذهب قال كده. ممكن واحد يقول روايه ثانيه ونسيبها الامام احمد، يجي عارفين اصلها تعميم القول والاخذ بظاهر القول الا في النقدين الا في النقدين، واخد بالك، وايه هو القول الراجح عرفناه في هذه المساله. يعني احنا مش هنطول ثاني في الكلام على الاستثناء، نتكلم ان شاء الله في المره القادمه على باقي الكلام على المخصصات. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خير.